هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهنبدأ الليلة بتهنئة غالية لكل الطلبة والطالبات بمناسبة النجاح في الثانوية العامة، وهذه رسالة من الأستاذ مجدي عبد العاطي أحمد، حابب يسمع معانا وحياة قلبي وأفراحه للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء لكل الأولاد والبنات الطلبة والطالبات بالثانوية العامة، وتهنئة خاصة للطالب عبد الله مجدي يحيى عطية، الطالبة داليا محمود لطفي بقرية كفر صندنهور، ولابنة أختي الطالبة رحمة محمد طه البشير، والطالبة ريهام رضا أنور الخشن، والطالبة حنين محمد عبد اللطيف بحيري. والتهنئة لكل الطلبة والطالبات بمدرسة منصور محمد بدار بقرية مجول بإدارة بنها التعليمية. ألف ألف مبروك لكل الناجحين، وهيا نستمع للأغنية القادمة. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. فرح وعيايا، ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا. ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. ويقول ونقول ناجحين على طول، ونجاحنا يطول دايما على طول دايما على طول دايما على طول دايما دايما دايما دايما دايما. معنا وهذه رسالة من الأستاذ أبو أدهم الشرقاوي، حابب يسمع معنا النهاردة أغنية حمد الله على السلامة يا أبو أجمل ابتسامة للفنانة نجاة الصغيرة، والإهداء لأبنائي مدام أماني وإسراء وألاء وأولادهم وأزواجهم، وإهداء أيضا لإخواتي زينب وهدى الحفني الشرقاوي وأزواجهم وأولادهم، وإهداء خاص لابن العزيز أدهم، وألف ألف مبروك النجاح، وإهداء أيضا لنور الهدى الحفني الشرقاوي. وهيا نستمع للأغنية القادمة. حمد لله على السلامة يا أبو أجمل ابتسامة، معينا. وهذه رسالة من الأستاذ محمود محمد بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أي أغنية للفنان محمد قنديل، والإهداء لكل الأحباب ولكل أصدقاء البرنامج شكرا جزيلا، وطلب الاستماع أيضا للفنان القدير محمد قنديل، وتحديدا يا غاليين علي يا أهل اسكندرية الأستاذ محمد جدلة أبو حرام، وحابب يديها لأسرة البرنامج ولكل الأهل والأصدقاء شكرا جزيلا الأستاذ محمد جدلة. وهي نستمع للأغنية القادمة. من شطين ومية عشتكم عينيا، من شطين ومية عشتكم عينيا، يا غالين عليا يا اهل اسكندرية، من شطين ومية عيشتكم عينيا اه بين شطين وميا عيشتكم عينيا يا غالين عليا يا غالين عليا اه يا غالين عليا يا غالين عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية قالوا لي قالوا وصفوا لي حلو بسنة لولي واتيه واخدوا غيا يا غالين عليا يا غالين عليا يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية معينا. وهذه رسالة من الأستاذة نجلاء عبد المنصف من نجا حمادي، عايزة تسمع معنا نهاردة أغنية بكرة تعرف للفنانة فايزة أحمد، والإهداء لسارة وهيثم وأحمد، وبتقولنا تحياتي وإهداء خاص أيضا لأعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة غادة عادل، والإهداء لأيمن عادل ومحمد عادل، وإهداء خاص لكل الأهل والأصدقاء. وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة سميرة محمد من الأقصر، والإهداء للصديقة الغالية البشمهندسة سلمى إبراهيم، ولأختي إيمان محمد، ولأخي أحمد وخطيبته آية جابر، وإهداء أيضا لأخي علاء وزوجته هناء عبد المنعم، ولخطيبي محمود حسن والعائلة. وهي نستمع للأغنية القادمة. بكرة تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأول، بكرة تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان، اني حقيقي حقيقي بحبك وكنت اتمنى افضل جنبك، اني حقيقي حقيقي بحبك وكنت اتمنى افضل جنبك، بس يا خسارة عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان، بس يا خسارة خسارة عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان، بعد ما يفوت الأوان. تعيش وياك أحلى زماني، كلام حلوة غالي وارجع ليه يا حبيبي، ليه يا حبيبي، ليه يا حبيبي، صحيتني من أحلامي تاني تاني، ياللي هواك خلاك أغلى الأماني، وأحلم تعيش وياك أحلى زماني، ياللي هواك خلاك أغلى الأماني، وأحلم تعيش وياك أحلى زماني، خليك نعيش أحلام حلوة خيالي، وارجع لي يا حبيبي، لي يا حبيبي، لي يا حبيبي، صحتني من أحلامي تاني تاني، قلنا الوداع عليك ليه، يا ريتني أقدر عليك عليك، قلنا الوداع عليك ليه، يا ريتني أقدر عليك عليك، بكرة تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان، بكرة تعرف تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان، بكرة تعرف تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان، بكرة تعرف تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان، إني حقيقي حقيقي بحبك وكنت أتمنى أفضل جنبك، إني حقيقي حقيقي بحبك وكنت أتمنى أفضل جنبك، بس يا خسارة خسارة عالحب اللي كان، لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان، بس يا خسارة خسارة عالحب اللي كان، لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان، بعد ما يفوت الأوان. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ عبد الله يونس من سوهاج، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية السبوع حلقاتك برجلاتك للفنان عبد المنعم مدبولي، والإهداء بمناسبة قدوم المولود السعيد لابني محمود السيد، وربنا يبارك له ويجعله من الصالحين البرين، ويشارك في الإهداء الزوجة أم عبد الله جدة المولود والعم عبد الله وزوجته بالسعودية وأميره علي السيد والعمات زينب وأولادها وأميرة وزهرة السيد، والكل بيقول لمحمود ألف ألف مبروك وربنا يجعله من مواليد السعادة إن شاء الله ومن حفظة كتاب الله. ألف ألف مبروك قدوم المولود السعيد، وهي نستمع للأغنية القادمة. حلقات الرجالات ومرة يوم يبقى بشنبات، يجوز على قد حالاته ويخلف صبيان وبنات، حلقات الرجالات ومرة يوم يبقى بشنبات، يجوز على قد حالاته، يخلف صعبش انا مات يتجوز على قد حالاته ويخلف صبيا وبنات معينا. وهذه تهنئة من الأستاذ فؤاد ماهر عاشور من دمياط قرية شطا. يهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة الغالية وإلى الأولاد ملك وندى وكريم وإلى ابنة عمي إسراء وعارسها أحمد سالم بمناسبة الخطوبة السعيدة 1,000,000 مبروك، وإداء خاص لكل الأهل والعائلة بشطا دمياط. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بالزواج السعيد من تيتا الحاجة زينب أحمد العادي وخالته مريم ومنال وهالة، وتهنئة خاصة لمحمد وأخته ألاء بمناسبة الزواج السعيد 1,000,000 مبروك. معنا وهذه تهنئة بمناسبة الزفاف السعيد من الوالد شحاتة عبد العظيم والست أم عبد الله إلى العروسين عبد الله شحاتة عبد العظيم والعروس ياسمين عبد الرحيم، وتهنئة خاصة من إخوات العريس بسملة شحاتة ومصطفى شحاتة، وكل التهاني من الحج مؤمن عبد العظيم وخالد مؤمن ومحمد شحاتة، وإهداء وتهنئة خاصة من أحمد ومؤمن سليم عبد العظيم خالد ومن خالد مؤمن وعبد العظيم خالد من إيطاليا ونورة ولاء وبشرة، وإهداء وتهنئة أيضا من الحاج عبد الرحيم عبد البديع والحاجة سهير عبد العاطي، وألف ألف مبروك لعبد الله شحات عبد العظيم وياسمين عبد الرحيم، ومبروك مبروك مع رامي عياش الأغنية القادمة. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك، مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك، هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا وشو حلوة دنيتنا، مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا، مبروك مبروك يا رسالة من الأستاذ جمعة مرجان أبو حمدي بيصبح علينا وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية للفنان محمد رشدي قولوا لمأذون البلد، والإهداء إلى ابني عبد الله جمعة مرجان وخطيبته نادية فليفل بمناسبة عقد القران، والإهداء أيضا إلى الابنة الغالية هند وأولادها ريتاج وأدهم وأولاد حمدي ابن يوسف ومريم، وإهداء أيضا إلى أسرة البرنامج، وبيقول لنا تحياتي من مطوبس كفر الشيخ، وهي نستمع للأغنية القادمة. قولوا لي ما مأزون البلد يجي يتمم فرحته ويهني قلبي اللي انسعد ويا جميل من اسمتي. قولوا ليه مأزون البلد على صفحة بيضة معطرة ده انا والحبيب بعد الغياب حنعيش في جنة منورة فيها السعادة والهنا وفيها يكمل فرحنا السعادة والهنا وفيها يكمل فرحنا فيها السعادة والهنا وفيها يكمل فرحنا ويغني قلبي اللي انسعد ويغني قلبي اللي انسعد قولوا لي مأزون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لمأزون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لمأزون البلد قولوا لمأزون البلد يجي يتمم فرحتي في الهوى حينل على ايديه الامل قولولو قلبي في الهوى حينل على ايديه الامل يا مجمع القلب سوا انا سعد من ليلك تمل يا مجمع القلب سوا انا سعد من ليلك تمل والزهر متبسم لينا والشمع نور حيينا متبسم لينا والشمع نور حيينا ويا بخت كل اللي انسعد ويا بخت كل اللي انسعد قولوا لي مأزون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لمأزون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لمأزون البلد قولوا لمأزون البلد يجي يتمم فرحتي. معنا وهذه رسالة من الأستاذ صلاح الجبالي من الأقصر بيصبح علينا ويودي الأغنية القادمة إلى الزوجة أم عمر وإلى الإبنة الغالية مريم بمناسبة عيد الميلاد السعيد والإهداء أيضا لأبنائي عمر ومحمد صلاح وإلى والدتي وإخواتي ووالد زوجتي الأستاذ جابر وأم حمادة ومحمد ومحمود وآية جابر وإهداء أيضا من كل الأهل والأصدقاء وجميع المستمعين. بيصبح علينا ايضا مستمعينا الاعزاء الاستاذ كيرلس كريم من فرشوت محافظة قنا، عايز يسمع اي اغنية لعيد الميلاد والاهداء لزوجتي حبيبتي سيلفيا اسحاق بمناسبة عيد ميلادها، والاهداء ايضا لاولادي كراس وكرمينا ونوفير. وطلبت الاستماع ايضا لاغنية بمناسبة عيد الميلاد وتحديدا للفنان اركان فؤاد كل سنة وانت حبيبي الاستاذة نادية عليوة، والاهداء لبنتي الغالية الحبيبة فيروز وبتقول لها عقبال 100 سنة يا أحلى فيروز في الدنيا. وهي نستمع للأغنية القادمة. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، قلبك يا روح قلبي نصيبي، وعنك من الدنيا كفاية. كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت معايا، قلبك يا روح قلبي نصيبي، وعنك من الدنيا كفاية. رسالة من لبنان، الإذاعية كاترين عسقلان يونان بتصبح علينا وعلى مهندس الصوت الأستاذ بيومي أحمد، وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية على رمش عيونها للفنان القدير وديع الصافي، والإهداء للأصدقاء سوزان فضل، شادي لطفي، سناء كارم، فادي وسيم، مارون هنا، إيفا سلامة، فاطمة أبو المجد، زينب أحمد، وعبير عبد الله. وهي نستمع للأغنية القادمة. على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا، على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا، وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشق ببيع الدوى، وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشق ببيع الدوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، يا باي يا ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر، لها ضحكة يا ويلي